مسألة الكتابة عن القبر، مسألة الكتابة عن القبر، اختلف الفقهاء في الكتابة عن القبر، اختلف الفقهاء في الكتابة عن القبر، فذهب المالكية والحنابلة والشافعية، والشافعية إلى كراهة الكتابة عن القبر مطلقة، إلى كراهة الكتابة عن القبر مطلقة، فلا يكتب عليه اسم صاحب القبر، فلا يكتب عليه اسم صاحب القبر مطلقة، هذا تفسير الإطلاق، فلا يكتب عليه اسم صاحب القبر ولا تاريخ وفاته، فلا يكتب عليه اسم صاحب القبر ولا تاريخ وفاته، أو يكتب عليه شيء من الآيات القرآنية وأسماء الله تعالى، أو يكتب عليه شيء من الآيات القرآنية أو أسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك، ونحو ذلك للتبرك، معنى المنع أو الكراهة مطلقا عن الكتابة، فلا اسم له يكتب ولا تاريخ وفاة ولا آيات قرآنية ولا كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى، منع أو كراهة مطلقة. واستدلوا بحديث جابر في الباب، واستدلوا بحديث جابر في الباب وفيه زيادة خارج الصحيح، وفيه زيادة خارج الصحيح وهي موطن الشاهد، وفيه زيادة خارج الصحيح وهي موطن الشاهد، وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. وذهب الحنفية والسبكي، والسبكي بسكون الباء، والسبكي من الشافعية، وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة، إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها، إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن القبر، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن القبر، يعني يكون قبر معلوم يكتب عليه حتى يعلم أنه قبر. واستدل هؤلاء بأن عمل المسلمين، واستدل هؤلاء بأن عمل المسلمين على خلاف الحديث، أي أنهم يكتبون، المسلمون يكتبون عن القبور، على خلاف الحديث الذي هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن فيه النهي عن الكتابة كما هو في الزيادة التي خالد صحيح، لكن قال هؤلاء عمل المسلمين على خلاف هذا الحديث فإذا يجوز. واستدل هؤلاء بأن عمل المسلمين خلاف الحديث، قال ابن عابدين، قال ابن عابدين في حاشيته قال ابن عابدين في حاشيته لأن النهي هكذا قوله، لأن النهي عنها، يقصد الكتابة اجعلها بين شرطتين، لأن النهي عنها شرطتان، يقصد الكتابة عن القبر، وإن صح هذا كلامه، إن صح، وإن صح فقد وجد الإجماع العملي، لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها، يعني الكتابة، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، من طرق ثم قال، من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعه عند رأس عثمان بن مضعون وقال أتعلم به قبر أخي، أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود. فالكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، قال الطحاوي وقوله لا بأس أيضا بالكتابة، قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة، فليكن هو المعول عليه، لكن فصل في المحيط، فقال إن احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر، ولا يمتهن القبر جازت. أما الكتابة من غير عذر فلا، انتهى. وقال العيني وكره أبو يوسف أن يكتب عليه، وفي قاضي خان وهم العنوان الحنفية، هكذا اختصر العبارة، لا بأس بكتابة شيء أو بوضع الأحجار، ليكون علامة، وفي المحيط لا بأس بالكتابة عند العذر. تقدم الكلام نقل عن المحيط، لكن هذا كلام العيني رحمه الله، وفي المحيط لا بأس بالكتابة عند العذر، انتهى. ولعله أيضا مما حملهم على القول بذلك أن الحديث فيه كلام، أي هذه الزيادة، الحديث المسلم، لكن الكلام على الزيادة. قال ابن العربي في العارضة علي بن الأحودي. وأما الكتاب عليها فأمر قد عم في الأرض، وأما الكتاب عليها فأمر قد عم في الأرض، وإن كان النهي قد ورد عنه، فأمر قد عم في الأرض وإن كان النهي قد ورد عنه، ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح، ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه. ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح، أيوة أن يكتب عليه، تسامح الناس فيه، وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر، وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر. انتهى. هذا قول الأحناف، فإنهم يرون جواز الكتابة، وقال السبكي من الشافعية على القبور من غير كراهة إذا كان المقصد من الكتابة التعليم، أي معرفة القبر وأنه قبر ولا يدثر ولا يداس عليه، فلأجل هذا الغرض ما فيه مانع. طيب، وممن أجاز الكتابة إذا كانت بقدر الإعلام، وممن أجاز الكتابة إذا كانت بقدر الإعلام الشيخ السعدي رحمه الله، وممن أجاز الكتابة إذا كانت بقدر الإعلام الشيخ السعدي رحمه الله، كما نقله تلميذه الشيخ العثيمين رحمه الله، كما نقله تلميذه الشيخ العثيمين رحمه الله، قال السعدي المراد بالكتابة أي المنهي عنها، قال السعدي المراد بالكتابة أي المنهي عنها ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء، ربما يكتبون ترجمة تحت على قبره وأنه، فجعل الحديث ينصب نهيه على هذا المعنى. قال السعدي المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فلا تكره، وأما التي بقدر الإعلام فلا تكره، أي الإعلام بأنه قبر حتى لا يمتهن، وهو اختيار الشيخ العثيمين كما في الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، لابن عثيمين واحد من طلابه، فقد سئل ما حكم الكتابة عن القبور، فقال الصحيح جواز كتابة الاسم، كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي، السعدي. وعندنا قبور أي في المملكة مكتوب عليها أسماء المقبورين، ولم يصنع فيها غلو، لأن بعضهم ربما يقول هذا مآل إلى الغلو في المقبور المكتوب اسمه على قبره، قال عندنا قبور موجود بالأسماء وما في شيء من هذا الذي ربما يتعلل به المانعون. وذهب العلامة الألباني إلى جواز ذلك، إن لم يؤدي الحجر الغاية المقصود، المقصود من وضعه. وذهب العلامة الألباني إلى جواز ذلك إن لم يؤدي الحجر إلى الغاية، إن لم يؤدي الحجر الغاية المقصودة من وضعه وهي التعرف على القبر فهو يرى جواز وضع الحجر إذا كان لأجل التعرف على القبر كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال إذا لم يؤدي هذا الحجر الغاية المقصودة من وضعه فلا بأس أن يكتب الاسم، لأن المقصود هو التعرف على القبر، فإذا لم يؤدي الحجر التعرف على القبر لا بأس بالكتابة عليه. هذا قول العلامة الألباني. قال رحمه الله كما في أحكام الجنائز 263 قال رحمه الله واستثنى كما في أحكام الجنائز 63 و200 واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت، واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، لا على وجه الزخرفة بل للتعرف، بل للتعرف قياسا على وضع النبي، لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون. نقاط. قال الشوكاني وهو من التخصيص بالقياس، هذه مسألة أصولية، هل يخصص النص بالقياس أو لا يخصص إلا بنص مثله؟ فذهب بعض العلماء من هذا الباب إلى جواز الكتابة قياسا على وضع الحجر الذي جاء فيه الحديث وفيه خلاف صحته وضعفه، فقاسوا الكتابة على وضع الحجر. أو خصصوا النهي الذي في هذا، جعلوا من ذلك الكتابة لا بأس من باب القياس، وقالوا لا بأس أن يكتب عليه، وهذا من تخصيص النص بالقياس، والمقيس عليه هو وضع الحجر. قال الشوكاني وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، يعني خصص النص ولا يكتب عليه هذا النص، وأن لا يكتب عليه هذا نص، فخصصوه بأي شيء؟ بالكتابة، خصصوه بالكتابة من باب إيش؟ القياس إذا كان للتعريف وللتعرف عن القبر فقط لهذا المعنى، إذا لم يؤدي الحجر المعنى المقصود منه. قالوا إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بالكتابة، مع أن النص عام لا يكتب عليه، لكن إذا كان يتعرف من القبر على هذا ولا يؤدي الحجر المعنى المقصود فهذا من باب القياس فيجوز. وقال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص، لأنه قد يعترض عليهم وكيف جوزون الكتابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لا يكتب عليه، فهذا قياس في مقابلة النص. وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص، قال والذي أراه، انتهى كلام شوكاني، والذي أراه والله أعلم هم الجمهور أولى أطلقوا في هذه المسألة، وهكذا الأحناف أطلقوا الجواز وأنه لا مانع من ذلك، أو بعض أهل العلم قال لا بأس إذا كان المقصود به التعرف قياسا عن الحجر، الشيخ الألباني خصص هذا المعنى ولم يطلقه. والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس، والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده عن القياس على الحجر على الإطلاق بعيد لكن يقيد بما سيأتي وأشرنا إليه قبله، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية بهذا القيد تقاس الكتابة عن الحجر، أما عن الإطلاق فلا، الحجر يؤدي المعنى المقصود وهم يكتبون، فهذا لا يصلح. والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله الحجر. والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا، ألا وهي التعرف عليه وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تحقق به الغاية، بقدر ما تحقق به الغاية المذكورة، والله أعلم. انتهى. بقدر ما تحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. انتهى. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه تفصيل. وقد ذكر قول بعض أهل العلم استثناء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف، قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان، وهذا من باب تخصيص النص الذي فيه النهي عن الكتابة، خصصوا بهذا المعنى الذي هو إذا لم يكن على وجه الزخرفة فلا بأس أن يكتب قياسا على الحجر. قال الشيخ: وهذا القياس ليس على إطلاقه يقال به، ولا يقال بصحته هكذا على الإطلاق، فهذا بعيد. والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق المعنى المقصود لكثرة الأحجار ولتشابه الأحجار التي توضع لأجل التعرف على المقبور، فإذا كانت الأحجار لا تؤدي المعنى فلا بأس أن يكتب عليه، وأما على الإطلاق فلا، لوجود النهي عن هذا. هذه أقوال من يقول بجواز الكتابة عن القبور، فما هو قول الجمهور؟ أنه يكره. ومن الذي ذهب إلى الجواز من غير كراهة؟ نعم، أبو حنيفة الحنفية. أحسنت، جمهور الحنفية. أما أبو يوسف هو يكره هذا. أحسنت، جمهور الأحناف يرون جواز هذا، واستدلوا بعمل المسلمين، وأن عمل المسلمين جرى على هذا المعنى، وأنه إذا لم أو إذا كتبوا لأجل عدم امتهان القبر ومن أجل معرفة القبر لا بأس بذلك، أما لأجل الزخرفة فهم يمنعون هذا. فاستدلوا بالإجماع العملي على الكتابة كما ذكر الحاكم رحمه الله أن النهي قد صح، أي النهي عن الكتابة، لكن عمل المسلمين على خلاف هذا النهي، فهناك إجماع عملي وهناك نص، فإذا هذا الحديث لم يعمل به، جرى عمل المسلمين على خلافه. والشيخ العثيمين أيضا يرى الجواز كما في نقد بن سنيد أو ابن سنيد، وهكذا أيضا السعدي رحمه الله يرى الجواز إذا كان لأجل التعرف، وهكذا الشيخ الألباني يرى الجواز إذا لم يؤدي الحجر المعنى المقصود لكثرة الأحجار وأيضا لغير ذلك من المعاني، فإذا كان لا يؤدي المعنى المقصود لا بأس. والصحيح سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، وأنه لا يجوز الكتاب عن القبور، لا للحديث الذي أشرنا إليه وإنما لمعاني أخرى، أما الحديث فهو ضعيف كما ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن لما يحصل من فاسد ولعدم فعل أبي بكر ذلك في رسول الله ولا عمر في أبي بكر، ولا جرى عليه كما يقول عمل السلف الحاكم رحمه الله، وإنما يكتب على قبورهم بعض الناس من غير الصحابة، أما في عهد الصحابة فلم يجري عملهم على الكتابة، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء أنهم كانوا يكتبون على قبورهم. ونحن متعبدون بفعل رسول الله، فلم يكتب على قبر من القبور، لا خديجة ولا حمزة ولا أحد ممن سبق من أهله ولا بناته، وهكذا أبو بكر لم يفعل مع رسول الله ذلك وهلم جرة. يأتي الرد إن شاء الله على من ذكر، لكن بدأنا بذكر هذه الأقوال، ويأتي قول غيرهم من أهل العلم من خالفهم في هذا.